ما ذكرت لي انك تحرج بالسعي، اعطيه 100 كلها وليس لك شيء. يقول لا، ما دام ان هذا عرف انه بالسوق ينادي يحرج فله اجرة، الاجرة المعتادة، معروف ان له مثلا 1%، 2.5%، وهكذا حسب ما هو معروف. او رجل معروف بالبيع بالاجرة مثلا اعطاه شيء قال بعه ووضعه في دكانه للبيع، فلما باعه جاءه صاحب السلعة وقال انت بعت؟ قال نعم بعته 100. قال اعطني اياها. قال ما هذه 100 لكن اعطني سعيي. يقول لا يا اخي، انت ما تكلفت عليها شيء، انا وضعتها بباب دكانك وانت بعتها والمئة لي. نقول لا، معروف ما دام ان الرجل عرف انه يبيع بالاجرة فيأخذ منك عمولة بيع حتى لو لم يحصل اتفاق بينكما. نعم. وان دفع كتابا الى رجل ليحمله الى صاحب له باجر فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الاجر للذهاب لانه فعل ما استاجره عليه، وللرد لانه باذنه تقدير اذ ليس سوى رده الا تضييعه، وقد علم انه لا يرضى تضييعه فتعين رده. وان دفع كتابا الى رجل ليحمله الى صاحب له باجر، دفع كتاب او بضاعة او طرد اي نوع من انواع الطرود على اساس انه يحمله من مكة الى الرياض ويسلمه فلان في الرياض، والاجرة معلومة، اجرة الكتاب في الذهاب هذا 50 ريال مثلا، انه بالبريد الممتاز 50 ريال، فذهبوا بالكتاب فبحثوا عن صاحبهم في الرياض ما وجدوه، ماذا يعملون في الكتاب؟ يرجعون الى صاحبه، يطلبون من صاحبه 100 ريال، يقول الاجرة المعتادة في الذهاب 50 وما وجدنا صاحبك وعدناه لك ب50، يقول لا، ماذا استفدتنا؟ كتابي الذي ارسلت ما وصل الى صاحب، ما تستحقون علي اي اجرة؟ نقول لا يستحقون، لان الاجرة في الذهاب انت اتفقت معهم، فلما وصلوا للرياض بحثوا عن صاحبك ما وجدوه، ماذا يعملون بالكتاب؟ يرموه؟ لا، يعيدوه اليك، واعادته اليك ماذون بها عرفا، لانك انت ما ترضى انه يرمى، وصاحبك ما وجد فما بقي الا انه يرجع عليك، فيطالب بالاجره ذهابا وايابا. ومثله لو سلمه طرد يحمله بسيارته، الطرد هذا ب20 ريال اجره، فما وجدوا صاحبه فردوه عليه يأخذون 20 أخرى مقابل العودة. فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الأجر للذهاب، يعني استحق الأجر وإن لم يجد صاحبه، لأنه فعل ما استأجره عليه. وللرد له أجرة كذلك للرد، لأنه بإذنه تقديرا، يعني ما هو بإذنه لفظا، بإذنه تقدير، يعني عرف أن صاحب الكتاب لا يرضى بتضييع كتابه، يقول سلموا لي فلان، ما وجدوا فلان يعيدونه إلى صاحبه الأول ويأخذون عليه الأجرة في الذهاب والإياب والعودة والرد. نعم. فصل. إذا آجره مدة تلي العقد لم يجز شرط الخيار، لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه. إذا أجره مدة تلي العقد، من المعلوم أن الخيار أنواع، في خيار الشرط وخيار المجلس، والخيارات الأخرى عرفت في باب الخيار، خيار الشرط وخيار المجلس.